أزهر شام علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اليوم هو القصر أو ما يسمى بالاختصاص. والقصر هو أسلوب من أساليب التعبير اللغوي التي يلجأ إليها المتكلم كثيراً لتأكيد معنى في نفسه، وكثيراً ما نلجأ إلى أسلوب القصر لدحض إنكار لدى المتلقي أو التأكيد على فكرة معينة أو تصويب رأي معين لدى المتلقي. ومعنى ذلك أن أسلوب القصر من الأساليب المهمة في المحاورة وفي النقاش وفي تأكيد الأفكار مع الآخرين. ولو جئنا إلى مفهوم القصر في اللغة، فالقصر يعني الحبس، قصرته أي حبسته، قصرته أي حبسته، وقصرت نفسي على هذا الأمر أي ألزمتها إياه، قصرت نفسي على هذا الأمر أي لا تتجاوزه إلى غيره من الأمور. وفي القرآن الكريم حور مقصورات في الخيام وعندهم قاصرات الطرف أتراب، يعني قصرن أنفسهن على أزواجهن لا يطمحن إلى غيرهم. إذن القصر يعني الحبس، حبس الشيء على موقف معين أو على قيمة معينة يمكن أن يؤمن بها. واضح؟ وفي الاصطلاح، تخصيص أمر أو شيء بشيء آخر بطريق مخصوصة. تخصيص شيء بشيء آخر بطريقة مخصوصة، أي بمعنى أن هناك طرق، هناك طرقا للقصر تعارف عليها البلاغيون، علينا أن نستخدم هذه الطرق إن أردنا أن نؤكد فكرة معينة أو أن نستخدم أسلوب القصر. ومعنى تخصيص شيء بشيء آخر أي حبس هذا الشيء أو قصر هذا الشيء على هذا الشيء الآخر، قصر بحيث ونفيه عن غيره، أي نقصر هذه الصفة على هذا الموصوف وننفي عنه أي صفة أخرى يمكن أن تقوم في الذهن. وإذا كانت القضية قصر موصوف على صفة، أي قصر الموصوف على هذه الصفة، مظبوط، دون أن يوصف بها أو دون أن يوصف بها غيره من الموصوفين على سبيل المبالغة أو على سبيل تعديل وجهة نظر معينة لدى المتلقي. إذن القصر يحمل في مضمونه جانب التأكيد، وعندما نستخدمه نستخدمه لكي نؤكد فكرة معينة. عندما يقول تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني يشبه يعني الحياة الدنيا بأنها شيء زائل لا تدوم لأحد، فهي مثل المتاع الذي مهما طال لابد أن ينتهي ويزول. إذن هنا قصر الحياة الدنيا على المتاع ونفاها عن أي صفة أخرى يمكن أن تقوم في الذهن كدوام الحال أو البقاء أو الخلود. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إذن هنا قصر الحياة الدنيا على المتاع ونفاها أو نفى عنها أي صفة أخرى يمكن أن توصف بها كالخلود أو البقاء أو الدوام أو ما شابه ذلك. إذن معنى ذلك القصر هو أسلوب من الأساليب التي نستخدمها كثيرا في الكلام من أجل تأكيد المعاني. لو نظرت إلى أطراف القصر هما طرفان، المقصور والمقصور عليه. المقصور هو الشيء الذي يتم تخصيصه، والمقصور عليه هو المخصص به. المقصور هو المخصص، والمقصور عليه هو المخصص به. هنا نخصص الحياة الدنيا، والمتاع هو الشيء المخصص به التي تم به تخصيص هذه الحياة، أي كأن الحياة الدنيا مقصورة على الزوال وعدم البقاء دون غير ذلك. إذن هناك طرفان، المقصور والمقصور عليه. والمقصور أو المقصور عليه إما أن يكون صفة وإما أن يكون موصوف. المقصور إما أن يكون صفة أو موصوف، والمقصور عليه أيضا إما أن يكون صفة وإما أن يكون موصوف. وعندما نتحدث عن الصفة لا نعني بها النعت، الرتبة النحوية المتعارف عليها، وإنما يقصد بها الصفة المقصود بها المعنى الذي يقوم بغيره، الشيء المعنى الذي يقوم بغيره، يعني أي معنى يمكن أن يلحق بآخر، واضح؟ أما الموصوف هو الشيء الذي يقوم بذاته، سواء كان اسم ذات أو كان معنى، المهم أنه يقوم بذاته ويستقل عن غيره، هذا بنسميه الموصوف. أما الصفة فهو المعنى الذي يمكن أن يلحق بالموصوف على أي نحو كان. طرق القصر، طرق القصر، هناك أربع طرق للقصر، النفي والاستثناء، إنما، العطف بلا، لكن، بل، التقديم والتأخير. هذه هي أشهر طرق القصر في الاستخدام، النفي والاستثناء أو إنما أو العطف بلا أو لكن أو بل والتقديم والتأخير. وكل طريق من هذه الطرق لها وظيفتها ولها استخداماتها. عندما نقف عند النوع الأول أو الطريق الأول من الاستثناء، النفي أي أن يسلط النفي على المقصور بما نافية أو لا أو لم أو ليس أو إن النافية، زي إيش؟ إن أنتم إلا تكذبون، إن أنتم إلا تكذبون، معنى إيش؟ ما أنتم إلا تكذبون. فأدوات النفي التي تسلط على المقصور هي ما أو لا أو لم أو ليس أو إن، أو أي أداة تفيد النفي، أي أداة تفيد النفي. حتى الاستفهام عندما يخرج إلى معنى النفي يعد في مقام النفي، هل يستوي الذين وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ماذا أفاد الاستفهام هنا؟ أفاد النفي، فهي في مقام أداة النفي التي نتحدث عنها. ثم إذا النفي يقع بعده المقصور، ثم تأتي أداة الاستثناء، أداة الاستثناء اللي مثل غير وسوى وعدا وخلا وحاشا، ويقع بعدها المقصور عليه. إذن النفي يقع بعدها المقصور، وأداة الاستثناء يقع بعدها المقصور عليه، واضح؟ كيف يفيد هذا الأسلوب القصر؟ عندما نقول ما شاعر إلا المتنبي، ما شاعر إلا المتنبي، هنا شاعر هو مقصور والمتنبي مقصور عليه. عندما جاءت أداة النفي وسلطت على المقصور فهي نفت هذه الصفة عن كل شيء، نفت هذه الصفة عن كل الناس أو عن كل الشعراء. ثم جاءت أداة الاستثناء واستثنت من هؤلاء الشعراء شاعرا واحدا، فأصبحت هذه الصفة مقصورة عليه دون غيره. وعندما أقول ما المتنبي إلا شاعر، نفيت عن المتنبي كل صفة، نفيت عن المتنبي كل صفة من خلال أداة النفي. ثم جاءت أداة الاستثناء واستثنت من هذه الصفات التي نفيتها صفة واحدة وهي شاعر، فأصبح المتنبي مقصورا على هذه الصفة دون غيرها من الصفات. وعندما نقول قصر المتنبي على الشاعرية، نحن نفينا عن المتنبي كل الصفات، ليس كل الصفات التي يمكن أن يتصف بها الإنسان، وإنما الصفات التي يمكن أن تقوم في الذهن في هذا المقام. عندما أتحدث عن المتنبي أتحدث عن الشعراء والخطباء والكتاب، مظبوط، وكتاب القصة أو ما شابه ذلك. هذه الصفات هي التي أنفيها عنه، لكن لا أنفي عنه أن يكون إنسانا سمحا أو إنسانا طموحا أو إنسانا لديه مهارات أخرى، واضح؟ أنا أنفي عنه كل الصفات المحتملة في مثل هذا المقام، ثم أستثني من هذه الصفات صفة واحدة وهي الشاعرية، فأصبح المتنبي مقصور على الشعر دون أن يكون ناثرا أو دون أن يكون كاتبا أو دون أن يكون قاصا، واضح؟ هذا هو مفهوم القصر في مثل هذا المقام. أسلوب النفي والاستثناء يكثر في مقام الإنكار، يعني يستخدم في مقام الإنكار، يعني هو من أقوى أساليب القصر أو طرق القصر في تأكيد المعنى. عندما نستخدمه عندما نريد أن نؤكد معنى لننكر ما يقوم في ذهن المتلقي، واضح؟ ولذلك ورد في القرآن الكريم ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. أسلوب قصر. متى استخدم هذا الأسلوب؟ عندما رأى أهل أنطاكيا ظنوا أن الرسل لابد أن يكونوا على صفات معينة مخالفة لصفات البشر، فكون أن رسل عيسى عليه السلام فيهم من صفات البشر، إذن يعني أنكروا هذا الأمر عليهم، فكيف تم إنكار هذا الأمر من خلال أسلوب القصر؟ واضح؟ أي بمعنى أنهم قصروا هؤلاء الرسل على البشرية ونفوا عنهم أي صفة أخرى قائمة كان يكونوا رسلا أو أنبياء أو ما شابه ذلك، واضح؟ إن أنتم إلا تكذبون، أيضا هذا أسلوب قصر. وإن قلنا بمعنى إيش؟ النفي، أي ما أنتم إلا تكذبون، أي قصرهم أيضا على قصر رسل عيسى على الكذب، قصروهم على الكذب ونفوا عنهم أي صفة أخرى من صفات الصدق أو ما يدعونهم إليه. إذن أيضا هذا يسمى إيش؟ أسلوب قصر، ويستخدم في مقام الإنكار، عندما يريد المتكلم أن ينكر على السامع شيئا يستخدم أسلوب النفي والاستثناء، لأنه من أقوى طرق القصر توضيحا لهذا الأمر وتأكيدا للمعنى. واضح؟ أيضا ولكن أحيانا قد يستخدم النفي والاستثناء في غير الإنكار، يعني يستخدم بشكل أساسي في باب الإنكار، لكن أحيانا قد يستخدم في غير الإنكار إذا كان الأمر يتعلق بالتنبيه إلى غفلة السامع عن أمر من الأمور وتذكيره بموقف معين. قد يستخدم في الإنكار، وقد يستخدم في تنبيه السامع وتذكيره بأمر قد غفل عنه. مثال ذلك من القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وما محمد إلا رسول، الخطاب موجه إلى صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين استعظموا موت الرسول ورأوا أن هذا الأمر شيء عظيم وشيء مهول لم يستعدوا له من قبل. فعندما زلزلوا في مثل هذا الموقف الصعب جاءت الآية لتقول لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. هل هم يشكون أو ينكرون هذا الأمر؟ لا ينكرونه، لكن ما بدر أو ما ظهر عليهم من تردد ومن رؤ ومن خوف ومن يعني توقف أمام هذا الحدث العظيم، جاءت الآية لتذكرهم أنكم قد غفلتم عن حقيقة هذا الأمر، وجاءت الآيات لكي تذكرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من البشر، يموت ويحيا كما يحيا البشر. واضح؟ وكما يموت البشر. واضح؟ هنا ليس المقام مقام إنكار. لماذا؟ لأنهم يؤمنون تماما بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، وأنه من البشر ويعيش مثل ما يعيشون. واضح؟ ولكن الموقف كان مهولا، ولذلك يعني بهتوا أمام هذا الموقف، وهذا هذا هذا الموقف الذي كانوا عليه يستدعى أن يخاطبهم القرآن بذلك وينبههم إلى أنهم قد غفلوا عن أمر الحقيقة أو عن حقيقة هذا الأمر. فجاء: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. عندما يقول وما محمد إلا رسول، أين المقصور؟ هو محمد، والمقصور عليه هو رسول، أي قصر محمدا على الرسالة ونفى عنه أي صفة أخرى. قد خلت من قبل الرسل، أي صفة أخرى مثل كصفة الخلود أو صفة البقاء. واضح؟ في مثل هذا السياق هم يظنون أن الرسول، أو يعني هب في ذهنهم أن الرسول يمكن أن يخلد. فإذا هذه الصفة التي قامت في ذهنهم لابد أن ينفيها القرآن. فجاء القرآن فقال: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي أن من صفات الرسل أيضا أن يموتوا كما يموت البشر، ولذلك نفت عنه صفة الخلود وقصرت الرسول عليه الصلاة والسلام على الرسالة وعلى الموت كغيره من البشر. واضح؟ هنا إذن هذا هو أسلوب النفي والاستثناء، يكثر استخدامه في باب الإنكار، وقد يستخدم في غير الإنكار إذا كان الأمر يتعلق بتنبيه السامع إلى أمر من الأمور. واضح؟ إنما أداة أيضا إنما هي استخدام إنما في الكلام يعد طريقا من طرق القصر، والمقصور يقع بعدها، والمقصور عليه هو ما يتلوها. في موضوع النفي والاستثناء قبل ما أنسى، ليس بالضرورة أن يتقدم النفي على أداة الاستثناء. يعني عندما نقول ما شاعر إلا المتنبي، هنا تقدم النفي على أداة الاستثناء والمقصور عليه، واضح؟ أحيانا قد تتقدم أداة الاستثناء والمقصور عليه على النفي، يعني غير الحق لا أرضى، غير الحق لا أرضى، هنا قدم الاستثناء على النفي، مظبوط؟ فيجوز ذلك، يجوز ذلك أن تتقدم أداة الاستثناء والمقصور عليه، ويتأخر أداة النفي والمقصور، وعندئذ يكون قصر اللي هو الرضا على الحق دون غيره من الأمور الأخرى. إنما هي أسلوب قصر، وهناك من يرى أن إنما هي عبارة عن إن النافية وما، أو إن المؤكدة وما، بنفي واستثناء، ولكن إنما في مجملها هي أسلوب قصر تحمل معنى النفي والإثبات، ولكنها أضعف في دلالتها من النفي والاستثناء. لماذا؟ لأن النفي والاستثناء في الطريق الأولى مصرح به، أما النفي والاستثناء هنا يأتي ضمنا، أي يكون ضمنا في هذه الأداة وليس مصرحا به، ولذلك قوة النفي والتأكيد تكون أضعف من قوة اللي هو الأسلوب الأول وهو النفي والاستثناء. عندما نستخدم إنما، تستخدم في كل صور القصر إلا الإنكار، لا تستخدم في سياق الإنكار، وإنما تستخدم في سياق التذكير بأمر معروف أو واضح في الذهن، يعني أن يكون الأمر واضحا في ذهن المتلقي ومعروفا لديه، ربما يغفل عن هذا الأمر فتأتي أداة الاستثناء لتذكره به، لتذكره به. فإنما عندما يقول تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة، قصر المؤمنين على الأخوة دون غيرها، قصر المؤمنين على الأخوة دون غيرها. ما هي الصفات المحتملة في هذا المقام؟ زي العداوة والبغضاء والشحناء والحسد والانتقام، هذه هي الصفات القائمة في الذهن في مثل هذا المقام، يعني في سياق الاختلاف بين فريقين الذي يقوم في الذهن مثل هذه الصفات. فيأتي القرآن ويقول إنما المؤمنون إخوة، أي بمعنى قصر المؤمنين على الأخوة ونفى عنهم أي صفة أخرى يمكن أن تقوم في الذهن كالعداوة والبغضاء، واضح؟ هنا أخوة المؤمنين هل هي مقام إنكار؟ لا، والقرآن واضح، والقرآن واضح تماما، وتعاليم ديننا الحنيف واضحة تماما أن المؤمنين أخوة ولا أحد يشك في ذلك، واضح؟ لكن في سياق الصراع والخلاف والفرقة بين المؤمنين يأتي هذا الأسلوب لكي يذكرنا بهذه الأخوة حتى نقلع عن الشحناء والبغضاء والصراع القائم بيننا. فهي من باب التذكير بصفة معروفة وواضحة في الأذهان، وليس من أجل دحض إنكار، واضح؟ إذن هنا هذا الأسلوب يسمى أسلوب قصر، المؤمن هي مقصور وأخوة مقصور عليه، قصر المؤمنين على الأخوة دون غيرها. أيضا عندما يقول تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. أيضا استخدم أسلوب إنما، قصر التذكر على أصحاب العقول. واضح؟ التذكر صفة ولا موصوف؟ وأولي الألباب موصوف. المؤمنون صفة ولا موصوف؟ موصوف. وإخوة صفة. إذن هنا قصر الموصوف على الصفة، وهنا قصر الصفة على الموصوف. فالقصر إما يتم بقصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة. عندما يقول تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، قصر التذكر على أصحاب العقول. طبعا هذا أمر واضح في الذهن، الذي يتذكر والذي يخشى ربه هو صاحب العقل وصاحب الفطنة. واضح؟ الآية هنا، الآية هنا هي لا تريد أن تثبت التذكر لأصحاب العقول، وإنما في هذا السياق إنما تريد أن تعرض بمن لا يتذكر، أي بالناس، أو بالناس الذين لا يتذكرون الله وهم أصحاب عقول. يعني أنتم لكم عقولكم، فكيف لا تتذكرون أو لا تذكرون الله؟ إذن هي تعريض بالناس الذين، أو بالكفار الذين لا يتذكرون ولا يؤمنون بالله وهم أصحاب عقول. فالمقام مقام أيضا تذكير بموقف معين، وأن الصفة ثابتة لا شك فيها، ليس يعني ليس هناك أي شك في أن أصحاب العقول هم الذين يتذكرون وهم الذين يؤمنون بالله حق إيمانه. لكن في مثل هذا السياق كان الهدف التعريض بمن لا يستخدم هذا العقل في الإيمان بالله وتذكره والعمل به. عندما يقول عبيد الله بن قيس الرقيات في مصعب بن الزبير: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. مصعب بن الزبير هو يصف مصعب بن الزبير بأنه يتمتع، يعني يشبهه بالضياء وبالنور الساطع، وهذه صفة متجلية في مصعب والكل يدركها تماما. لكن لماذا جاء بها الشاعر؟ ليؤكد هذه الصفة في أذهان الآخرين، ليؤكد هذه الصفة في أذهان الآخرين، وهذا يكثر في سياق المدح والمبالغة. يعني يريد أن يبالغ في صفة معينة، يستخدم أسلوب القصر، وهو إنما، أي قصر مصعب على الشهاب من الله التي تجلت عن وجه الظلماء، أي قصر مصعب على الضياء والنور الذي هو ثابت ثبوتا لا شك فيه. ولكن استخدام إنما يؤكد هذه الصفة في أذهان الآخرين. واضح؟ العطف بلا ولكن، بلا العاطفة ولكن العاطفة وبل العاطفة، وهذه الأدوات تستخدم في أسلوب القصر، ولكنها لا تستخدم إلا بإضافة عنصر آخر إليها، وهو إذا كانت هذه إذا كان هذا الحرف يفيد النفي فلا بد أن يسبقها إثبات، لا بد أن يسبقها إثبات، وإن كانت تفيد الإثبات لا بد أن يسبقها نفي. إذن هي لا تفيد القصر بمفردها، وإنما لابد أن يصاحبها طرف آخر ينافيها أو يخالفها في قيمتها الدلالية. فإن كانت هي نفي، إذا كانت هي نفيا لابد أن يسبقها إثبات، وإن كانت تفيد الإثبات لابد أن يسبقها نفي. مثال ذلك، عندما أقول زيد أو سميح القاسم شاعر لا كاتب، سميح القاسم شاعر لا كاتب. الآن أداة العطف هي لا، هي نافية، إذا لابد أن يسبقها إثبات. فقال سميح القاسم شاعر، أي أثبت الشاعرية لسميح ونفى عنه الكتابة. أين المقصور والمقصور عليه؟ المقصور هو سميح، المقصور عليه هي الكلمة أو الطرف المقابل لما بعد لا، الطرف المقابل لما بعد لا، أو الصفة المقابلة لما بعد لا. فالمقابلة لكاتب إيش؟ شاعر. إذن هذه مقصور عليه. إذن عندما نستخدم لا العاطف في أسلوب القصر لابد أن يسبقها إثبات، والمقصور عليه هو الطرف المقابل لما بعدها. فإذا كان الذي بعدها كاتب، إذن الصفة المقابلة لها هي الشاعر، فيكون هذا هو المقصور عليه، مش تكون كاتب هي المقصور عليه. فقصر سميح القاسم على الشاعرية ونفى عنه الكتاب. وهذا أكثر الأساليب صراحة وبساطة، أكثر الأساليب سهولة في تحقيق القصر. لماذا؟ لأنه يجمع بين صفتين فقط، يثبت إحداهما وينفي الأخرى. أما في السابق هو ينفي أي صفة محتملة، وليست الأمر يعني مقصود، يعني ليس الأمر منحصرا بين صفتين أو بين موصوفين، وإنما هناك تعدد الصفات وتعدد الموصوفين. أما هنا فالأمر مقصور بين صفتين، نثبت إحداها وننفي الأخرى، وهذا أبسط ألوان القصر وأسهلها وأكثرها وضوحا في الذهن. لا نجد صعوبة في فهم أن المقصود هو أن سميح القاسم شاعر لا غير ذلك. واضح؟ أما لكن أو بل، لكن تفيد الاستدراك، ومعنى الاستدراك أنها تريد أن ما بعدها شيء مثبت، فلا بد أن يسبقها نفي، لا بد أن يسبقها نفي. عندما نقول ما سميح القاسم كاتب بل ولا لكن شاعر، لكن أو بل ما بعدها، ما يقع بعدها هو شيء مثبت، أننا نستدرك القول ونثبت الكلام الذي بعدها، إذا لابد أن يسبقها نفي. ولذلك نقول ما سميح القاسم كاتب لكن شاعر، لكن شاعر، إذا هنا قصرت سميح القاسم على الشاعرية. أين المقصور عليه؟ هو ما بعد لكن. إذا لا الوحيدة التي يكون المقصور عليه هو ما قبلها، أما لكن المقصور عليه هو ما بعدها. وأيضا بل بنفس الكيفية، يقول الشاعر وما شاب رأسي، وما شاب رأسي سنين تتابعت، ولكن علي ولكن شيبتني الوقائع. وما شاب رأسي من سنين تتابعت، ولكن علي ولكن شيبتني الوقائع. أين المقصور والمقصور عليه في هذا البيت؟ المقصور عليه شيب الرأس، المقصور عليه الوقائع، أي أن الذي شيب الرأس ليس تتابع السنين وتقدم العمر، ولكن شدة وقع الأيام، أي أنه قصر شيب الرأس على الهموم والوقائع الذي تصيب الإنسان، هي التي دفعت إلى هذا الأمر. واضح؟ لما بقول ما جاء زيد بل علي، ما جاء زيد بل علي، إذن أين المقصور والمقصور عليه؟ المجيء مقصور، والمقصور عليه علي مقصور عليه. طيب، من مقصور الصفة على الموصوف ولا الموصوف على الصفة؟ صفة على موصوف ولا موصوف على صفة؟ صفة على موصوف، فعلي اسم ذات والمجيء صفة، إذن معنى ذلك هو من قصر الصفة على الموصوف. الطريق الرابع هو التقديم والتأخير، والتقديم والتأخير يعني درسناه التقديم والتأخير هو الطريق الرابع من طرق القصر. قد يكون تقديم المسند على المسند إليه، أو تقديم المسند على خبر الفعل، أو تقديم المتعلقات، وهو ما درسنا في المحاضرات السابقة. التقديم والتأخير هو فقط الذي يختلف عن كل أساليب القصر الأخرى، أن المتأخر هو المقصور والمتقدم هو المقصور عليه. يعني عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، تقدم المفعول به على الفعل. أين المقصور والمقصور عليه؟ يعني في النفي والاستثناء، ما بعد النفي مقصور وما بعد الاستثناء مقصور عليه. في إنما، ما بعد إنما مقصور وما بعده الخبر بيكون مقصور عليه. في أدوات العطف، المتقدم مقصور والمتأخر مقصور عليه. إلا أسلوب التقديم والتأخير يكون أمر بالعكس، المتأخر مقصور والمتقدم مقصور عليه، هي الحالة الوحيدة التي يكون الأمر مختلف، المتقدم مقصور عليه والمتأخر مقصور، أي قصر العبادة على الله دون سواه، وليس العكس، وليس العكس. واضح؟ سواء كان تقديم الخبر على المبتدأ، أو تقديم المبتدأ على خبر الفعل، أو تقديم المتعلقات، يكون الموضوع موضوع قصر. وهذه هي طرق القصر الأربعة التي عرفناها وفهمنا ما هو مضمون القصر. مضمون القصر وتأكيد المعنى لدحض إنكار، أو تأكيد فكرة معينة، أو تصويب وتصحيح خطأ معين في ذهن المتلقي. هذه وظيفة القصر بشكل عام. المحاضرة القادمة إن شاء الله بناخذ اللي هي أقسام القصر، وأقسام القصر الثلاثة هناخدها، وبننتهي من موضوع القصر في هذا الجلد. شكرا لكم.